رجل في رمضان وقت السحور جلس هو وأسرته يأكلون ولم يسمعوا الآذان، ثم لما خرجوا وجدوا الناس قد خرجوا من صلاة الفجر، فما حكم صيامهم هذا؟ يقولون الواجب عليهم يتحرى يتسهل يتحرى وقت السحر حتى لا يأخذ بعد الأذان، يتحرى والسحر يكون سحره في وقت مباح، لا يتسهل يتغافل بل يعتني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.